على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الجهاد وفي معاملة أهل الذمة، وقلنا بأن أهل الذمة يجب أن تصان دماؤهم وأن تحمى أعراضهم وأموالهم، فلا يحق لأحد أن يتطاول عليهم بأذى أو أن ينالهم بسوء، ولا يمكنون من حمل السلاح، ولا يمكنون من الجهار فيما هو حرام علينا، وإنما يكون ذلك سرا إذا كان مباحا لهم كالخمر ولحم الخنزير، ولا يمكنون من دخول مكة شرفها الله، ولا يمكنون من الإقامة بالمدينة أو بجزيرة العرب كما ورد بذلك النص الشرعي. وإذا لزم أمر وهم يحتاجون إلى مسؤول أو كذا من مكة فإنه يخرج إليهم ولا يمكنون من الدخول لمكة، وذلك لقدسيتها. وليس المقصود الحرم وحده، لأن مكة كلها حرم، لأن مكة شرفها الله بحدوثها كلها حرم، فلا يصح لأي إنسان على غير دين الإسلام أن يدخل مكة، وذلك لقدسيتها وأنها قبلة المسلمين ومحط الأفئدة لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. بالنسبة لغير مكة، هل يجوز لغير المسلم أن يدخل مسجدا من مساجد المسلمين؟ نقول لا، لا يجوز لغير المسلم أن يدخل مسجدا من مساجدنا في أي بلد من بلدان الله، ولا يمكن من الدخول، وذلك لأننا إذا منعنا الجنب وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويقيم شعائر الإسلام، منعناه من دخول المسجد لكونه جنب، فغير المسلم أولى بالمنع. كذلك إذا منعنا المرأة الحائض لوجود العذر الشرعي منعناها من دخول المسجد، فمن لا يقيم للإسلام وزنا ولا يدين به أحق بالمنع من الحائض ومن النفساء ومن الجنب، وهؤلاء ممنوعون من الإقامة في المسجد. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن عمر رضي الله عنه كان في أحد الأيام جالسا في المسجد، فدخل عليه أبو موسى رضي الله عنه، وكان قد قدم من أحد الأمصار ومعه حسابات يريد أن يقدمها للخليفة الراشد، حسابات بالوارد والمنصرف وكيف جمع المال وكيف صرفه. فاطلع عمر رضي الله عنه على الحسابات فقال: أين الكاتب؟ يسأل أبا موسى الأشعري: أين الكاتب؟ لأجل إيضاح بعض النقاط، لأجل إيضاح بعض البنود فيما كتب. فقال عمر: هو في المسجد. فقال أبو موسى: هو خارج المسجد. فقال عمر: ادعه لأجل أن يضع. قال: لا يمكن دخوله. ولما؟ قال: لأنه نصراني. فما كان من عمر إلا أن نهره، يعني نهر أبا موسى كيف يستعمل كاتبا غير مسلم، والكتبة من أبناء المسلمين وممن يدين بالإسلام كفر، فهم أولى وأحق من غيرهم. وهنا نأخذ درسا أيها الإخوة الأكارم، لأن الإنسان إذا كان مسؤولا في مؤسسة، مسؤولا في شركة، مسؤولا في دائرة، ويمكن أن يستعين بأيد عاملة، فعليه أن يختار من المسلمين فهم أولى وأحق بذلك من غيرهم، وإن كان يجوز التعامل مع غير المسلم، لكن المسلم أولى وأحق بذلك على ما سنقرأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وليس لكافر دخول مسجد. وليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له فيه، يعني لو قال واحد ادخل نقول لا، هذا الشخص لا يملك الإذن. فمثلا أنا واقف عند باب المسجد وجاء إنسان غير مسلم، وعلى الحمد لله في غير مكة، وإلا مكة لا يوجد فيها إلا من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. لكن في غير مكة لو وقف شخص عند باب المسجد ومر به رجل غير مسلم وقال له ادخل، فهل هذا يكفي؟ نقول لا، هذا الذي قال ادخل لا يملك الإذن، فلا يجوز لغير المسلم دخول المسجد ولو أذن له فيه، فالذي أذن له لا يملك الإذن فلا يمكن. يبقى عندنا نقطة وهو يسأل عن كثير من الأخوات: أنا أريد قيم مسجد وهو في غير مكة، فهل يصح لي أن أستعين بغير المسلمين لبنائه، يعني لبنائه لأعمال النجارة، لأعمال الخرسانة، لأعمال الكهرباء، لأعمال الماء، لأعمال الأشباق؟ نقول نعم، إذا لم يوجد من يقوم بهذا العمل أو تعذر أو وجدنا أن هذا يتقنه أكثر فلا مانع لأجل المصلحة. أما أن يدخل وين في المسجد لا، لكن ما دام في عهد في وقت العيشة وفي وقت البناء وفي وقت العمارة يجوز أن نستعين بغير المسلمين بعد التأكد من سلامة نياتهم وانضباط القبلة بحيث لا تكون فيها انحراف أو ميل عن الجهة الصحيحة. وهذا مرة أخرى، وهذا في غير مكة، أما مكة فلا يصح أن يدخلوها أبدا من حدودها، يعني مثلا طريق جدا من عند شميسي، ووفق الله الدولة وجزاها كل خير وأجزل لولاة الأمر الأجر والثواب، جعل طريق عند شميسي لمن أراد أن يذهب إلى الطائف بحيث لا يمر في مكة، لأنه محظور على غير المسلم أن يدخل أرض الحرم. وبالنسبة للمدينة يمكن أن يمر لكن لا يقيم فيها. نعم. وقلنا لو لزم مثلا ولي الأمر مقيم في مكة على سبيل المثال، هل يمكن أن يأتوا من دول أخرى لأجل أن يلتقوا به؟ نقول لا. وطبق ولي الأمر جزاه الله خيرا وطبق هذا الأمر، فجعل المقابلات خارج مكة في جدة لمن أراد أن يقابل أو من يلزم الكلام معه أو من يلزم لقاءه أو من جاء بمهمة فيلتقي بولاة الأمر خارج حدود الحرم. نعم. وليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له فيه، ولو أذن له فيه مسلم، لأن أبا موسى رضي الله عنه قلنا جاء ومعه بيان حسابات وقدمها للخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، يعني فيها وارد ومنصرف وفيها زكاه وفيها جزية وفيها خراج وفيها مصروفات، فأراد عمر أن يدققها، استشكل بعض النقاط، فقال وين الكاتب؟ قال عند الباب. طيب خلي يدخل عشان يوضح لنا بعض البيانات. قال لا يمكن يا أمير المؤمنين. لماذا؟ رجل ولا يمكن يدخل المسجد. قال نعم يا أمير المؤمنين لا يمكن، لأنه غير مسلم، فما كان من عمر إلا أن نهره كيف يستعين بغير المسلم. نعم. لأن أبا موسى دخل على عمر ومعه كتاب فيه حساب عمله، فقال له عمر: ادعو الذي كتبه ليقرأه. يقرأ البيانات ويوضح هذا وارد وهذا منصرف وهذا حساب، يعني يضح فقال أبو موسى رضي الله يمكن. لماذا؟ قال لأنه نصراني، فما كان من الخليفة رضي الله عنه إلا أن نعره. نعم. قال إنه لا يدخل المسجد. قال ولم لا يدخل المسجد؟ قال إنه نصراني. فانتهره عمر. وهذا يدل على اتفاقهم، وهذا يدل على اتفاقهم، على اتفاق الصحابة. أبو موسى من الأصل قال الكاتب لا تدخل، خليك برا. وعمر رضي الله عنه أقر أبا موسى فيما حينما منع الكاتب من الدخول، ونهر أبو موسى كيف يستخدم أو يستعمل غير المسلم على حساباته وكتاباته. نعم. وهذا يدل على اتفاقهم على أن الكفار لا يدخلون المسجد. ولأن عندنا حدثين، امرأة حاضت نقول يلزمها أن تخرج. كثير من الإخوان يسأل يقول جيت أنا وعلي للعمرة، فهل يصح لامرأتي أن تدخل الحرم؟ نقول لا، في الساحات الخارجية ما تدخل الحرم. هي امرأة يعني يمكن مثلا مسلمة يجوز لها أن تدخل مكة ويجوز لها أن تدخل حدود الحرم، لكن تدخل المسجد؟ نقول لا، المسجد لا تدخل. أين تجلس؟ نقول إما أن تجلس في الفندق، وإما إذا رغبت في سماع الأذان وسمعت في سماع الدروس التي لها مثلا أجهزة تنقل إلى خارج المسجد فيمكن أن تسمع، أما أن تدخل مع أبواب الحرم فلا. أن تدخل قال إذا أرادت أن تنطر الطائفين، أو مثلا إذا أرادت أن تقول، فيمكن نقول لا، ما دامت حائض فلا. فإذا كانت المرأة قد منعت لكونها حائض، والرجل منع لكونه جنب، مع أن هذا حدث يحل بكل مسلم من النساء وبكل مسلمة من النساء وبكل مسلم من الرجال، فإن منع الكفر أو منع الكفار يكون بطريق الأولى والأتم والأكمل. نعم. ولأن حدث الحيض والجنابة يمنع اللبس بالمسجد، فحدث الكفر أولى. وأما إنزاله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أنزل وفد فقيه في المسجد، لأنهم جاءوا يريدون أن يعرفوا عن الإسلام، ويريدون أن يتبينوا أحكامه، ويريدون أن يقفوا عليه وينظروا إلى المسلمين وهم حول رسول الله، وهم يؤدون الركوع والسجود والقيام. فهذا من باب الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام أنزلهم في المسجد لأن هذا طريق وموصل لأن يعتنق الدين وفعلا أسلموا. نعم. وأما إنزاله صلى الله عليه وسلم لوفد سقيم في المسجد فيحتمل أنه للحاجة، ويجوز أن نستأجر الكافر لبناء المسجد، يجوز أن نستأجر الكافر لأعمال الصيانة في المسجد، أو مثلا لأعمال الكهرباء أو أعمال السباكة أو أعمال الخرسانة أو النجارة، يجوز للحاجة. نعم. ويجوز استئجاره أي لسافر بناء أي المسجد لأنه لمصلحته. والدبي والتاجر ولو أنثى صغيرة أو ولو أنثى، والأنثى لا تؤخذ عليها الجزية، ولو زامن، ولو زامن يعني إنسان مريض، والمريض لا تؤخذ عليه الجزية. إذا جاء ومعه مال فإنه يؤخذ منه ضعف الزكاة. إذا كان تاجر هي لا امرأة لا تؤخذ من الجزية، وإنما الجزية على الرجال، لكن لو جاءت في تجارة ولا كذا يؤخذ منها الضعف في الزكاة. نعم. أو ولو كنت صغيرة أو زمنا أو آما ونحوه، أو كان تغلبيا، أو كان تغلبيا من النصارى وهو تغلبي، فإن الزكاة تضاعف. وأما إذا لم يكن منهم فإنه يؤخذ عليهم العشر، يؤخذ عليهم العشر، يعني الزكاة من المسلمين ربع العشر، ومن الكفار يؤخذ منهم يعني ما يقابل ذلك العشر كاملة، ومن نصارى تغلب نصف العشر، نصف العشر يعني في 20 دينار دينار، في 20 دينار دينار، بينما عند المسلمين في 40 دينار دينار يعني ربع العشر، ومن نصارى تغلب نصف العشر، ومن غيرهم العشر كاملا. نعم. او كان تغليبيا ان اتجر الى غير بلده. ان اتجر الى غير بلده، لكن اذا اتجر الى بلده ما ناخذ منه، اتجر في مكانه في ديرته عند اهله يتولى، لكن اذا نقل بضاعته الى ديار المسلمين فناخذ منه نصف العشر لا ربع العشر، لان عمر رضي الله عنه اراد ان ياخذ منهم العشر فقالوا انتم تاخذونها من العاجب، لكن حنا عرب ما يمكن تاخذون منا. الح عمر يريد ياخذ منهم، قالوا اذا نرحل. فقيل لعمر انهم اذا رحلوا قد ينضمون الى الكفر ويستعينون بهم علينا، فراى عمر ان يعاملهم بان ياخذ نصف العشر، نصف العشر لا ربع العشر ولا العشر كاملة، لأن الزكاة بالنسبة للمسلمين ربع العشر، وما يؤخذ من الكفار العشر كاملة، وبالنسبة لهؤلاء نصارى تغلب نصف العشر على 20 دينار دينار واحد، نصف العشر، لأن العشر بالنسبة للعشرين دينار دينارين، ونصفها دينار واحد. نعم. ولو إلى غير الحجاز ثم عاد ولم يؤخذ منه الواجب فيما سافر إليه من بلادنا، فعليه نصف العشر مما معه. عليه نصف العشر مما معه، إذا ولو لم يكن جاب البضاعة لبلاد الحجاز، لو باعها مثلا في أي بلد من بلاد المسلمين فإنه يؤخذ منه نصف العشر إذا ما كان قد أخذ، وأما إذا أخذ فلا يؤخذ منه مرتين، يكتفى بمرة واحدة، وإذا أخذ مرة اكتفي بذلك إلا إذا كان المال زاد وحصل على صفقة ربح بها فيؤخذ مقابل الزيادة فقط. نعم. لما روى أبو عبيد في كتاب الأموال بإسناده عن لاحق بن حميد أن عمر بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون فيها في كل عشرين درهم درهم نصف العشر، في كل عشرين دينار دينار، بينما الزكاة في 40 دينار دينار والأربعين درهم درهم، هؤلاء في العشرين يعني ضاعفها عليهم. نعم. في كل عشرين درهما درهما، وكان ذلك بالعراق، واشتهر وعمل به الخلفاء الخلفاء بعده، ولم ينكر يعني ما احد من الصحابة قال هذا العمل لا يجوز، اقروه اقرارهم يعتبر حجة، ولم ينكر فكان اجماعا، وعلم منه انه لا يؤخذ منهم شيء مما معهم لغير تجارة. لو اخذوا معهم اموال وقالوا هذه اللي بناكلها في الطريق، هذه اللي نوزعها نبي نتصدق بها نريد نهديها، يعني ما هي للتجارة، فإذا كان معهم أموال وليست للتجارة فلا يؤخذ منها شيء. نعم. ولا فيما اتجروا فيه من غير سفر. نعم. ولا فيما اتجروا فيه من غير سفر، يعني هو للتجارة لكن في بلادهم ما ارتحل، في البلد الذي هي لهم وأقاموا بها ونشأوا عليها، فلا يؤخذ منهم شيء، فإنما يكتفى بالخراج المضروب عليهم أو بالجزية. نعم. ويمنعه أي وجوب نصف العشر دين، يعني مثلا قلنا هذا الرجل التجار وقلنا عليك نصف العشر في كل 20 درهم درهم وفي كل 20 دينار دينار، قال ما يخالف، بس أنا علي دين وهذه الوثائق تثبت إني مدين، نقول لا نأخذ شيئا، لأن الإنسان إذا كان عنده مال وهذا المال نصابا لكن هو مدين فلا نأخذ منه زكاة، تسقط الزكاة عنه لكونه مدين، فهؤلاء يسقط عنهم ما يفرض عليهم لكونه عليه دين، فإذا كان عليه دين فلا يؤخذ منه شيء. نعم. ويمنعه أي وجوب نصف العشر دين صدقات فلا يؤخذ شيء مما يقابله ثبت الدين. إن ثبت الدين ببينة قال علي دين لمن؟ للمؤسسة الفلانية وتستطيعون تتصلون بها وهذا رقمها، وأنا علي أقصاء تسددها كذا وكذا، وأنا علي التزامات، أنا علي بيع، أو يعني قال بأن عليه دينا وأمكن تصديقه أو وجد بينة تدل على أنه صادق فلا نتعرض له. نعم. إن ثبت الدين ببينة فلا يقبل قوله فيه إذ الأصل عدمه. نعم. ويصدق كافر تاجر نجاري معه أهله. طيب عندنا تاجر جاء ومعه نساء، كنا هذا يجيد لأجل تتجر بيع على وقت الجواري، يعني ما عندنا الحمد لله جواري، الدولة وفقها الله حوضت من يملكهم واعتقدهم جميعا، فهو الآن أحرار، لكن كمسألة علمية يكون الإنسان على علم به. إنسان جاء ومعه مثلا نقول أربع، يريد مثلا الأصل أنه جواري يريد أن يتجر بيع، فنأخذ مقابل ذلك قال هذه بنتي وهذه زوجتي وهذه اختي وهذه امي، فمثل هذا يصدق فيما يقول، يصدق فيما يقول بانها ليست، بان اللاتي معه لسن للتجارة وهن محارمه، هذه ابنته وهذه بنته وهذه امه وهذه اخته، لكن لا بد ان نتحقق من صدقه. نعم. ويصدق كافر تاجر ان جارية معه اهله اي زوجته او انها بنته ونحوهما كاخته لتعذر اقامة البينة على ذلك. لتعذر اقامة البينة. ونقول الان قد راكب لك نصر ما عندنا شيء اسمه جارية، وإلا مثلا من الاوراق الثبوتية من المستندات من كذا يثبت هذا. نعم. والاصل عدم ملكه لها فلا تعشر. فلا تعشر. نعم. ويؤخذ مما مع حربي اتجر الينا العشر. الحربي ناخذ العشر، والذمي هذا ناخذ كما قلنا نصف العشر، والمسلم يؤخذ منه زكاة ربع العشر، لكن الحربي اللي جاء ومعه بضاعة يريد التجر بها يؤخذ منه العشر. نعم. سواء عشروا اموالنا او لا، يعني سواء كانوا يعني من جاء منهم هذا الحربي اذا ذهبنا اليهم بتجارة ببضاعة يؤشرونها يعني يأخذون العشر او لا يؤخذون. المسلمون اذا جاءهم حربي معه بضاعة يريد بيعها فان ولي الامر يفرض عليه العشر ببيت المال. نعم. لاخذ عمر له منهم واشتهر ولم يذكر فكان كالإجماع، ولا يؤخذ عشر ولا نصف من أقل من عشرة دنانير. من أقل من عشرة دنانير، لأن هذا أقل شيء، من أقل من عشرة، العشرة الدنانير يؤخذ منها نصف دينار، نصف دينار، أو يؤخذ منها يعني إذا كان العشر دينار، وإذا كان نصف العشر نصف دينار، لكن أقل من عشرة دنانير لا يؤخذ شيء، لأن عندنا الزكاة أقل شيء هو 20 مثقالا أو 200 درهم. نعم. ولا يؤخذ عشر ولا نصف من أقل من عشرة دنانير مع أماهما أي الذمي والحربي، لأن العشرة مال يبلغ واجبه نصف دينار فوجب فيه كالعشرين في زكاة، كالعشرين في زكاتهم، أما في زكاة المسلمين 40. نعم. في زكاة المسلم. ولا يؤخذ العشر أو نصفه أكثر من مرة، أكثر من مرة في العام، يعني ما نأخذ منهم في رجب وفي محرم، نأخذ في رجب فقط، في محرم فقط، في رمضان فقط. وأيضا إذا أخذ العشر يعطون ورقة، لأنهم استلم منهم ما هو مطلوب لأجل ألا يؤخذ منهم مرة أخرى، إلا إذا كان المال قد زاد فيؤخذ مقابل الزيادة. نعم. ولا يؤخذ العشر أو نصفه أكثر من مرة في كل أكثر من مرة كل عام نصا، لما روى أحمد بإسناده أن شيخا نصرانيا جاء إلى عمر فقال إن عاملك عشرني في السنة مرتين، يعني أخذ مني في السنة مرتين، يتظلم عند عمر، وعمر لا يقره أي إنسان أن يظلم ذميا أو غير ذمي. الظلم ظلمات يوم القيامة. قال ومن أن قال أنا الشيخ النصراني. قال وأنا الشيخ الحنيف. ثم كتب إلى عامله أن لا يعشر في السنة إلا مرة وكالجزية والزكاة. ومتى أخذ منهم كتب لهم براءة. كتب لهم براءة يعني كتب لهم وثيقة أننا استلمنا مبلغ كذا وكذا في وقت كذا لأجل ألا يتكرر ذلك. كتب لهم براءة لتكون حجة معهم فلا يعشرون ثانيا. لكن إن كان معهم أكثر من المال الأول. إن كان معهم أكثر من يعني المال اللي عشر نقول 10,000 ثم ربح وأصبح 20,000 فنأخذ ما يقابل 10,000 الأخيرة لأن 10,000 الأولى أخذ منها العشر والثانية جاءت جديدة فيأخذ عليها العشر أيضا. أخذ من الزائد لأنه لم يعشر ولا يعشر ثمن خمر ولا ثمن خمر ولا ثمن خنزير لأن هذه أمور محرمة أمور محرمة فلا تعشر. وإنما إذا أخذنا منهم العشر لا نقول منين جبتم المال هل هو ثمن خمر هل هو ثمن خنزير لا نسأل عن هذا. نأخذ منهم العشر ولا نسأل عن مصدره. لكن إذا علمنا بأنه ثمن خمر فالخمر لا يعشر والخنزير لا يعشر لأنه لا يصح التعامل فيهما ولا بيعهما فإنما نأخذ منهم من أموالهم الأخرى. ولا يعشر ثمن خمر ولا ثمن خنزير نصا لأنهما ليسا بمال ولو وجدا عند مسلم لوجب إتلاف الخنزير وإراقة الخمر فلا يعشر لأنه لو وجد الخنزير عند مسلم لوجب إتلافه ولو وجد الخمر عند مسلم لوجب إراقته فلا يعشر. وما روي عن عمر ولوهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن. ولوهم بيعها يعني هم اللي يتولونها يتولون البيع فيما بينهم لأنه يجوز لهم أن يبيع أحدهم الخمر على صاحبه ويجوز لهم أن يبيع لحم الخنزير على صاحبه فيقولوا لهم بيعها وخذوا أنتم ما يجب عليهم. حمله أبو عبيد على ما كان يأخذ منهم جزية وخراجا واستدل له ويجب على الإمام حكمهم. هنا يجب على إمام المسلمين أن يحفظهم وأن لا يمكن أحدا من الإساءة إليهم أو يتطاول عليهم بعرض ولا دم ولا مال فهم في الذمة فمن الواجب الحفاظ عليهم وعدم أذيتهم أو النيل منهم أو انتهاك أعراضهم أو أموالهم أو غير ذلك. ويجب على الإمام حفظهم أي أهل الذمة ومنع من يؤذيهم سواء كان الذي يؤذي مسلم أو غير مسلم لا يمكن أحدا من إيذائهم وإذا تطاول عليهم حرب يجب الدفاع عنهم ما داموا في ديار المسلمين. ومنع من يؤذيهم من مسلم وذمي وحربي لأنه التزم بالعهد حفظهم. ولهذا قال علي إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا نصونها ونحفظها ولا نمكن أحدا من التطاول عليها أو الإساءة على أموالهم أو أعراضهم. ولهذا قال علي إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. وعلى الإمام فك أسرى يعني لا يسر منهم أحد فالإمام يخلصهم لكن بعد فك أسرى المسلمين فإذا هنا أسرى مسلمين ومن أهل الذمة فالإمام يفك أسرى المسلمين أولا ثم يفك أسرى أهل الذمة ثانيا. وعلى الإمام فك أسراهم سواء كانوا في معونتنا أو لم يكونوا كالدفع عنهم بعد فك أسرانا لأن حرمة المسلم آكد. والخوف عليه أشد لأنه معرض للفتنة عند لأنه يعني المسلم معرض للفتنة إذا بقيت الأسر فيحافظ عليه أكثر وإذا انتهى الإمام من فك أسر المسلمين بدأ بفك أسرى المعاهدين نعم. وإن تحاكموا صار بينهم قضية وتحاكموا إلينا فنحن نحكم بينهم لكن بشرع الله عز وجل نعم. وإن تحاكموا أي أهل الذمة إلينا بعضهم مع بعض أو تحاكم إلينا مستأمنان باتفاقهما أو استعدى ذمي على ذمي آخر لأن طلب من القاضي أن يحضره له فلنا الحكم والترك لقوله تعالى فإن جاءوا فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ولا يحكم إلا بحكم الإسلام مهما كان الأمر نعم. لقوله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ويحرم إحضار اليهود في سبته وتحريمه لأن اليهود يعظمون يوم السبت ويوم السبت عندهم إجازة عامة فيحرم يعني انتهاك هذا الأمر لأنه في دينهم معظم فلا يحضرون يوم السبت نعم أي السبت على اليهود